بالنسبة للمناقشات في المجالس العامة وأنها لا تصلح، مرة الشيخ عبد الله الحبشي نفسه نعم كان جاءني في الدرس وأنا في دمشق يومئذ، ومعه الشيخ شويب وصاحبه عبد القادر أرناؤوط، حضروا الدرس. من بعد ما انتهينا من الدرس قدم لي أحدهما ورقة مكتوب فيها عن لسان الشيخ عبد الله: أنا أدعوك للمناظرة في المسجد الأموي وبعد صلاة الجمعة. تمام، يعني جريء. في ماذا؟ قال في البحث في قولك أن الزيادة على الأذان بدعة وتوسل بالرسول عليه السلام بدعة، وقولك بأنه كل بدعة ضلالة. وهذا أول لقاء بيني وبين عبد الله، ما سبق من قبل. نعم. ومين جاي معه؟ الشيخ شعيب، ومعروف مخالفته للدعوة السلفية. نعم. وتعصبه للمذهب الحنفي. فالظاهر أنه شد ظهره بالشيخ عبد الله، و ظن انه عنده شيء من العلم، فحب انه يسلط علي ويعمل مناقشة بيني وبينه في المسجد الاكبر في سوريا وفي الجمع الاعظم وهو يوم الجمعة. قلت له: انا الشيخ عبد الله اهلا وسهلا، لكن انا ارى قبل هذا اللقاء وفي المسجد ويوم الجمعة أن ألتقي أنا وياك على حدة، لأنه في ظني أنا ما أعرف شو عندك ولا أنت تعرف شو عندي، ولذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لك نعم.